الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذه الآية الكريمة تمثل حال العرب عندما فاجأهم نور النبوة وما يحمل من علم وحكمة وهدى وتقدم وأخلاق، فكان فالله رجع مثالهم عندما ظهرت لهم مدرسة السماء والمدرسة الإلهية، كيف كان موقفهم تجاهها من حيث الفهم والقبول والإقبال. قال: ما قبلوا ولا أقبلوا ولا أصغوا ولا استمعوا ولا تعلموا ولا اهتدوا. وككل شيء في الوجود لا يتحقق الهدف منه في أول لحظة، فبذرة التين لما تلقى في الأرض ما تاني يوم صغير دوحة وشجرة كبيرة، والنطفة لما تلقى في الرحم ما تاني يوم صغير وزير أو عالم كبير أو إنسان فاضل. فلكل أمة أجل ولكل أجل كتاب. قال: فكان موقفهم تجاه المعلم المرشد المهذب المزكي المحيي بالقلوب والعقول، قال كان موقفهم من النبي كموقف الدواب والحيوانات العجماء إذا خاطبها إنسان بكلام البشرية. فماذا تعي وماذا تفهم؟ كل ما في الأمر تسمع صوتا ولكن لا تفقه معنى. هكذا كان العرب وهكذا كان الناس تجاه رسول الله، تجاه المهندس الصانع البناء الحكيم المرشد المزكي للنفوس خاتم النبيين والمرسلين. فمن نقطة الصفر ومن بعد الصفر عرج بهم وارتقى بهم، فكانوا قال: ومثل الذين كفروا، يعني في سماعهم لهدي رسول الله، ومثلهم عندما كان يوجه إليهم خطابه وهديه وحكمه ونداءه وتعاليمه، قال: فمثلهم معه ومثله معهم كمثل الذي ينعق. ينعق يعني يصوت وينادي بشيء لا يسمع إلا دعاء ونداء. إذا واحد حكى للغنم تعالي فكلي أو تعالي فاشربي، هل تفهم لهذه الكلمات معانيها الموضوعة والمقصود منها؟ ما تفهم، كل ما في الأمر تسمع صوت، أما شو معنى هذا الصوت؟ ما هو هدفه؟ ما هو أمره ونهيه؟ وصايا؟ قال: كانوا كالعجماوات. مثلهم مثل النبي معهم في هديه وإرشاده كمثل المنادي بالدواب بكلمات فصيحة ومعاني مقصورة. فالدواب لا تفهم كل هذه المعاني، ولكن تسمع دعاء ونداء. صم لا عن سماع الصوت، يسمعون الصوت، لكن صم عن فهم ما يحمله الصوت من معاني. وصم القلوب والنفوس عن تقبل والانقياد لما تدل عليه المعاني. فكانوا موقفهم موقف العناد وموقف الامتناع وموقف عدم الاستجابة وعدم الطاعة والانقياد. صم بكم لا ينطقون، لا يستجيبون، لا يلبون، لا يقولون سمعنا وأطعنا. عمي مع وضوح نور العلم ونور النبوة ونور الحكمة ونور الرسالة ونور دعوة السماء، فكانوا يرون جسدا لا يرون نبوة، ويرون محمدا ابن عبد الله لا يرون محمدا رسول الله. فهم لا يعقلون، لا يعقلون رسالته ولا يفهمون دعوته ولا يفقهون تفسيره. يقول لهم جئتكم بأمر الدنيا والآخرة، لو فهموا وعقلوا لاستجابوا، ولكن هم لا يعقلون، مع انهم يعقلون مصالحهم ودنياهم واموالهم ونساءهم وتجاراتهم وكل شيء، اما دينهم، اما الاسلام، اما القرآن، اما مقام النبوة، اما تعظيم النبي، اجلال النبي، طاعة النبي، الاخلاص للنبي، فهم لا يعقلون. ومع هذا ومع ما هم عليه، فبالصمود والمثابرة والاستقامة والتكرار والاستمداد من الله، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. شو كانت النتيجة؟ نتيجة أنتجت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. شو كانت هذه النتيجة مع الذين كفروا؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. النتيجة كان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. النتيجة كانوا صاروا رهبانا في الليل، أسودا في النهار، هزموا أعظم دولتين، استعمارتين، أمبراطورتين بشخص واحد. هذا الشخص متصل بالله، هذا الشخص يستعين بالله، هذا الشخص روحه حيت بنور الله، أخلص لله، جاهد في سبيل الله، لم يضن بوقته ولم يفكر في دنياه، إنما فكر في أمر الله وتبليغ رسالة الله. فكانت النتيجة، المقدمة هكذا كانت، والنتيجة بلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، ودارت دعوته مع دوران الكرة الأرضية، وصارت الأمم والشعوب حتى في قرن 20 معظم علماء الأوروبيين أقروا بعظمته وأقروا بنبوته، والفاتيكان الآن اعترف بأن الإسلام دين سماوي. هذا شو يستلزم؟ بأن محمدا إيش؟ رسول الله. فهذا سجل في القرآن، والقرآن كأن النبي موجود، كأن المقصود من وجود النبي نزول وحي السماء وتعاليم السماء وتخطيط السماء. فما دام القرآن موجود فكأن النبي موجود، وكأن الوحي قائم. فالوحي كان ينزل آية آيتين ثلاثة، الآن الوحي كل دفعة واحدة. وكانوا يطلبوا من النبي، يقولوا وقالوا لولا نزل عليه الكتاب جملة واحدة. هلا نزل القرآن وموجود بين أيدينا جملة واحدة، ولكن النبي مع تبليغه كان له قلب أوسع من الفضاء، كان في قلبه نور إلهي أعظم إشعاعا من الشمس، كان في قلبه روح إلهية كانت تحيي الميت وهو عظم رميم. فبقوة النبوة وإيمانها ونورها وهديها وصمودها وصبرها وتحملها وبقوة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. والمؤمن إذا تقرب إلى الله بالنوافل صار الله سمعه فبالله يسمع، وبصره فبالله يبصر، ولسانه فبالله ينطق. إن العقل ينطق على لسانك يا عمر. وإن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر. فهذا ما إنسان فرد، هذا بحسب الصورة إنسان فرد، ولكن كل أسماء الله وكل صفات الله كانت تنعكس إشعاعاتها في قلبه، فكانت حكمته من حكمة الله، وجلاله مستمد من ظلال جلال الله، وقوته وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فترك هذه الوقائع مسجلة في القرآن لنكون بعد رسول الله نعمل عمل رسول الله. فإذا دعونا أناسا في أشرس وأجهل وأغلظ حجاب من هؤلاء، فإذا دعيت ولم يلبوا، إذا أمرت ولم يطيروا، إذا ذكرت ولم يتذكروا. فالله عتب على نبي الله يونس، وكان لما النبي يتململ من ناحية بشريته قل له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تباركه نعمة من ربه لنبذ للعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فهذا الكلام ما موجه لمن اللي اسمه شيخ، لأن في القرآن الشيخ هو الإنسان الاختيار العجوز. هذا موجه لكل مؤمن ومؤمنة، لكل مسلم ومسلمة. بده قبل كل شيء يدخل المدرسة التي دخلها رسول الله، النبي طلع منها سيد ولد آدم وإمام النبيين والمرسلين. نحن ما نطلع نبوة ما في، لكن قد يطلع صديق صادق مع الله، صادق الإيمان قلبا وتقوى وطاعة وإيمانا وعقلا وحكمة. كان النبي في كل رمضان كان يعتكف في غار حراء شهرا كاملا رمضان كله. فوين المؤمن؟ وين خلوته مع الله؟ وين مجالسته مع الله؟ حتى يستمد الكهرباء والطاقة والنور والقوة من الله عز وجل. من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. فبصير بيحسن يصنع كما صنع رسول الله، ولكن بالمقدار والحد والطاقة التي تتناسب مع إيمانه ومع صدقه مع الله واخلاصه. فاصحاب فالنبي مع الله والعرب بصحبة رسول الله، فالمسلم حتى يصير كامل الاسلام صادق الاسلام فبده الصحبة، بده المجالسة، بده المدرسة. كل رأوا بعض النساء الصالحات، رآها بعض الصالحين فقال لها: من اين اتيت؟ من اين اتيت؟ فقالت: اتيت من عند قوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هدول جلسائها، هدول صاحبها، هدول شمراءها. قالوا لها: والى اين انت ذاهبة؟ جيتي من عندك ورايحة؟ قالت: الى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. فاذا كان اهل مجلسك هؤلاء، الفحم اذا كيلو فحم او كيس فحم اذا وضع فيه جمرة، جمر فيه شو بصير؟ كله بصير جمر. والمعجن اذا وضع فيه خميرة وبيكون فطير، كله شو من قلب الى خمير. وطنجرة حليب حار وساخن اذا حطيت فيه اللبن الرائب كله بينقلب الى لبن رائب. وهكذا قل لي من تجالس وقل لي من تحب ومن تصاحب وانا اقول لك من انت. فهذا العطاء الالهي القرآن العظيم، فالله بيقول: ايها المؤمن هكذا افعل كما فعل نبيك. ابو بكر فعل هكذا، سيدنا عمر هكذا، بلال هكذا، ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا وقاموا الليل نصفه الا قليلا وتبتلوا الى ربهم تبتيلا. وتوجهوا الى اشعال النور في ظلمات القلوب فصاروا بدور قلوب من صاحبوهم وشموسها، وصاروا حكماء مرضى القلوب واطباءها، وصار كل واحد منهم امه لانه احيا امه بنور الله وبهدي الله وبشريعة الله وبالاخلاق القرآن، حتى صاروا خير امة اخرجت للناس. ونحن اذا بنصير مسلمين بنقول: الله ردنا لديننا، شلون بترتد دينك؟ اذا اجرى مكسورة شلون بترجع؟ بدها مجبر، بدها مجبشن، والكرسي اذا انكسر بدنا يرجع لما كان بده نجار، والعين اذا صار فيها مية زرقاء شلون ترجع؟ بدها طبيب عيون. واذا بدنا نرجع لديننا بدنا نثبت الطريقة اللي بيوصلنا، الطريق هو القرآن المشروح بان نعرف حياة رسول الله. القرآن وحياة رسول الله بدها استاذ. الصحابة لحالة صاروا، ابو بكر لحالة صار، عمر. فمين بدك عاد تكون نائب عن رسول الله بزمانك؟ ما تفتش على الاموات. الشيخ محي الدين راح انتقل الى عالم اعظم منه النبي، فالصحابة التابعين تعلموا من النبي لما من الصحابة، واللي تابع التابعين تعلموا من مين؟ من التابعين. بدك تدور على شيخ، فاذا رأيت الشيخ المعلم النائب الوارث المحمدي الزمه وتأدب معه واعشقه وارتبط به اعظم من عشق الرضيع لثدي امه، واعظم اتصال وارتباط الروح بالجسد والجسد بالروح. ومن صار له هذه المعاني الله عز وجل اكرمه بمثل هذه النتائج، فجعله هاديا مهديا وذاكرا ومذكرا وتقيا وللمتقين اماما. ومثل الذين كفروا مثلهم مع النبي. وهلا عاد انت شوف اذا دعوت او ناديت او ارشدت او هديت واعرضوا عنك لا تستغربهم. هذا شيء ايش يعني اذا زرعت النوايا تاني ما شفتها نخلة مثمرة ومثقلة بالثمار، هذا الشيء الطبيعي. بدك تصبر واصبر وما صبرك الا بالله. فاذا ما كنت انت والله تدخل المعركة، تدخل المعركة مع الله، يعني مع الله يكون قلبك مع الله ذاكرا حاضرا جليسا. والمعنى هي ما بيصير بالتمني. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كانوا رهبانا في الليل، كانوا اذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، كان الله جليسهم وانيسهم وقبلة قلوبهم وغذاء ارواحهم ومصدر قوتهم وحنين نفوسهم. فمن هذه المنطلقات ومن هذه المدرسة ومن هذا المصنع كانت شخصية الإنسان المسلم والإنسان المسلمة. فالملوك أتوا وذهبوا وما بقي لهم لا أثر ولا خبر، أما هم أتوا إلى الدنيا وبقوا في الدنيا بأمجادهم بتاريخهم بقدسيتهم باحترام الناس لهم. وبعد 14 قرنا وخلدوا في السماء في النعيم الخالد المقيم. وهكذا نحن مدعوون الى قوله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ونعوذ بالله ان نكون من الذين كفروا واذا سمعوا النداء ان نكون كالذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. صم تسمع ولا تعمل، هذا صم. بكم ترى الحق وتدعى اليه فلا تستجيب ولا تلبي. عمي ترى الحق وطريق الهدي والصراط المستقيم فلا تمشي فيه. اذا فهم لا يعقلون، ما عندك العقل الاسلامي ولا العقل الايماني ولا العقل المحمدي، عندك العقل الحيواني بيعرف المعلف بيعرف المعزاية لانه هو ايش فيش بنقول عن ملك الجمال، بيعرف التبن لكن ما بيعرف البقلاوة، فبيعرف الجلال لكن ما بيعرف البدوة الرسمية. فالله يجعل فينا عقل القرآن وعقل الإيمان وعقل الصالحين وعقل المتقين، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم قال تعالى هذول بيساتر بعدين انقلبوا إلى أن صاروا اهلا لان ينادوا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا، صاروا حكماء علماء ادباء كادوا حلماء كادوا من فقههم ان يكونوا انبياء. يا ايها الذين امنوا، يا بمعنى ادعو وانادي. الذين امنوا الايمان ما كما يظن الناس في هذا الزمن لقب لعائلة او لانسان بيقول الناس عنه ان امه وابوه مسلمين. الايمان ثقافة وعلم، الايمان ذوق وعقيدة، الايمان حس وشعور، الايمان اخلاق وعمل وسلوك. النبي يقول الايمان عقيدة في اللسان واقرار، عقيدة في الجنان واقرار باللسان وعمل بالاعضاء والجوارح والاركان واتباع لرسول الله باحسان. فاذا وجدت فيك هذه المعاني فانت مؤمن. وهذا اللي المعاني ما بصير طيار لحالك، بدك مدرسة طيران ولا طبيب بمشتهاك، بدك كلية الطب ولا مكنسيان حتى تقعد سنين خادم ومخلص ومطيع بالمكنسيانية. كذلك الإيمان بدك مدرسته وأستاذه وجوه ورفاقه والاستجابة والطاعة كطاعة المريض للطبيب والجندي للضابط وطاعة الآلة الطيارة لقائدها. لما تكبس بنزين تستجيب، فإذا كبس بنزين والدب فاضي بتنبي أرضها. فإذا كنت مع الشيخ، مع المربي، مع الحكيم، مع الوارث المحمدي، بالصدق الصعبة والارتباط ممكن يصير من الذين آمنوا. وإذا ادعيت الإيمان ومالك شيخ، ومن لا شيخ له، من لا مربي له، من لا معلم له، هو عبد الهوى، عبد الشيطان، عبد البطن، عبد الفرج، عبد الغضب، عبد الرياء والسمع الناس. عشان كلمة قد يقع في نار جهنم ولا يبالي. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فهذه الآية تشير إلى أن الإيمان سعادة، والإيمان نتاج طيب، والإيمان نجاح في الحياة، إلى أن يصل إلى طيبات الدنيا قبل طيبات الآخرة. فلما آمنوا وصدقوا في إيمانهم، كانوا قبل الإيمان يأكلون الجيف والفطائس ويطحنون العظم ويأكلون الدم ويأكلون الخنافس والحشرات. فبالإيمان الله جعل مأكلهم الطيبات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فأخذوا طيبات العلوم وطيبات الأخلاق وطيبات الطعام والشراب، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا الإيمان لا يبيح لك من الطعام إلا طيبه، ويحرم عليك خبيثه. الطيب هو النافع اللذيذ، والخبيث هو المؤذي المستكره الضار، وقد يكون المهلك. فالآن تحريم الخمر، الآن الدنيا قائمة وقاعدة، كل الأطباء الدنيا عم ينادوا بكل طاقاتهم إلى تحريم الخمر. التتن، التتن الآن في بلاد أوروبا كثيرة عم يطبعوا على الباكيت مضار التتن، نشوف فيه من سموم، شو له تأثير على الأعصاب، على الشرايين، على القلب، على على على. فإذا ما حرم الله علينا طيبا وما أباح لنا خبيثا. فبدك تعرف الدين، كل ما حرم عليك لتحقق ضرره، وإذا كره عليك لاحتمال ضرره، وإذا فرض عليك لتحقق سعادتك بفعله. إذا قال لك هذا فرض معناته لا تسعد إلا به. الصلاة فرض، وفي ناس ما عاد يسعدوا لأنه ما عاد يعرف يصلي، عاد يصلي صلاة يتعلمها من طفل. الله فرض الهجرة على الصحابة من مكة للمدينة ليتعلموا الصلاة، صلاة الجسد، الصلاة اللي الله قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، الصلاة اللي الله قال عنها إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، مضطرب ما عنده صبر، ما عنده تحمل، وإذا مسه الخير والغنى والرفعة منوعا، بمنع الناس من خيره إلا المصلين، أما المصلي فلا يكون جزوعا ولا يكون منوعا. عم يصلي وهو جزوع منوع، إذا ما عم يصلي. قد أفلح المؤمنون ما المصلون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بتعلم الوضوء ما بتعلم الخشوع، بتعلم الركوع وما بتعلم طمأنينة القلب مع الله عز وجل، بتعلم السجود ما بتعلم الهجرة إلى الله وإلى من يدله على الله. فالمسلم ضائع والمدرسة ما موجودة، والمساجد مزينة الجدران لكن لا نجد فيها العلم والحكمة والنور والهدى. ولتارك المسلمين مع قول 1,000,000,000 حفنة من اليهود تحدوا كل العالم العربي والعالم الإسلامي، بينما لما كان في الصلاة الحقيقية كان المؤمنون قلة فتحدوا العالم كله، وكانت النتيجة أوجدوا أعظم أمبراطورية منذ خلق في الدنيا وإلى وقتنا هذا على قلتهم وأميتهم بحسب علوم البشر، ولكن كانوا بالعلوم الإلهية وعلوم القرآن التي ترقى بالإنسان إلى أعلى مستوى، كانوا أساتذة حكماء وعلماء فضلاء وحكماء أولياء. فإذا من ندعي عند الدعاء أنت عندك العزم والتصميم لتعود إلى الإسلام، العزم والتصميم قبل كل شيء وجود المعلم الرب، بعد منه السمع والطاعة والامتثال والتربية، الشيء الثالث تتحمل المشقة والتعب والبذل والسهر والضلع، تقع في جهاد مع نفسك تنتقل من رذائلها إلى فضائلها. فإذا بدك الإسلام على هذا المستوى ادعي، وإذا كان إسلام الاسم بس اسم الإسلام ودعاء بالحكي بتقول اللهم اسقني ماء والشر بجنب الحيط، لكن ما لك ناوي تفز ولا لك ناوي تصب في الكاس وتحطه على تمك، بس ناوي انك بس تحكي اللهم اسقني ماء، الله بيستجيب دعائك. هكذا حال المسلم، الله يعيدنا للإسلام، ما نفهمان الإسلام ما هو ولا لعرفان طريق العودة، ولا بده يفتش عن الطريقة اللي بيوصله إلى الإسلام، وإذا إجا الدليل اللي بيدله بيرفضه، والمعلم ما بيقبل كلامه بل بيعادي بل بيأذيه، وبعدين بيقول الله يردنا إلى ديننا، هذا كاذب، والكاذب في دعائه لا يستجيب الله دعاءه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالدين ما هو بتحريم الحلال ولا بالزهد في الطيبات، إذا الله رزقك طيب قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، البيس طيب واعمل طيب، اركاب طيب اسكن طيب، ما في مانع. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا مزرية ثياب رس الهيئة والشكل، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل بك فقر؟ قال له لا. قال له هل بك مسكنة؟ قال له لا. قال له هل أنت عادم المال؟ قال له لا. قال له عندي من كل أصناف المال الذي الله بيعطيها للناس الله أعطاني منها، من البقر والغنم والجمال والذهب والفضة. قال له إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته على عبده، وإن الله يكره البؤس والتباؤس. البؤس الفقر، والتباؤس تكون فقير تكون غني وتظهر بمظهر إيش؟ الفقير. فإذا الإسلام دين الجمال، والنبي قال إن الله جميلا يحب الجمال، والإسلام بيدعوك إلى أن تكون حياتك طيبة وحياتك حسنة، حسنة في صحتك في ثوبك في طعامك في شرابك في بيتك في عملك في سياستك. فالإسلام دعا إلى هذا ونشأ العرب على هذا وجعلهم أساتذة ليصنعوا الإنسان على هذا. فبعشرين سنة من حياة النبي إجا أكبر عالم من أكبر علماء أمريكا، اعتبر النبي أعظم إنسان ولد على وجه الأرض، وهو غير مسلم وهو نصراني، حتى جعله أعظم من المسيح وأعظم من كل رجالات أوروبا، رجال الدين والعلم ورجال الدنيا، لأنه قال بعشرين سنة وضع برنامج ونفذه وطبقه. أما المسيح ما عشان ينفذه ويطبق، مع أنه عملوه إلى مع انه حطوه فيه نسبوه الى الالوهية وعجز انه يحسن يعمل مثل ما عمل محمد رسول الله. فشو هالاله العاجز وشو هالنبي العظيم الناجح؟ فاذا سقطوا من مقام ايش الالوهية خلاص. التقليد ما عصبي الان الانسان تحرر، فدين لا يقبله العقل بده يلحد به، والدين الحقيقي مستور، فبده الانسان والبشر يخسرون الايمان. فان شاء الله ربي بيظهر الحقيقة لكل الخلق، والله بيجعل من الناس كلهم امة واحدة وعائلة واحدة وكتلة واحدة يعيشون في امن وسلام وحب واخاء. وهذا لا يكون لقديش صار معاهدات وحدة بين العرب بالعشرين سنة ما صدت ولا وحدة، ولما كانوا من حدود فرنسا الى حدود الصين كانوا بوحدة، كان في معاهدة، في شيء مكتوب، كان العقيدة موحدة والتربية موحدة والمدرسة موحدة، فصاروا امة موحدة، والشعوب الى الان تشعر بالوحدة. الصيني بيشعر انه اخو السنغالي، والسنغالي اخو اليمني، واليمني اخو الباكستاني، فكل مسلم بمقدار حيويته بالاسلام عم يشعر بوحدته مع كل من توحدت عقيدته معه. فان شاء الله ربي بيوحد العالم في ظل الحقيقة، في ظل ما اتى به انبياء الله ورسله وشرائعه السماوية، لانها لا تختلف في اصولها، تختلف في تشريعها حسب اختلاف الزمان والمكان. فاتى الاسلام يجمع كل الشرائع السماوية وكمالاتها، كما قال تعالى ان هذا ان القرآن لفي الصحف الاولى، صحف ابراهيم وايش وموسى. سيدنا عيسى ما له تشريع، اكتفوا بتشريع التوراة، التوراة بتحرم الخنزير مع ذلك بيأكلوا الخنزير، وطابعين التوراة والانجيل بكتاب واحد يسموه الكتاب المقدس، ومع ذلك ما بيأمنوا بالكتاب اللي عم يسموه ايش. هذا صار في تناقض. والان درس الخنزير فوجد شو بيحمل من جراثيم وميكروبات مرضية، فما يدل على ان تحريمه تحريم من خلقه، وتحريم الكلب حكم بنجاسته سبب شريئه بيحمل من جراثيم الكلب وجراثيم مرضية اخرى. فصلى الله على من لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللهم ارزقنا حبك يا سيدي يا رسول الله، حبك حب الاقتداء بك، حبك حب التخلق باخلاقك، حبك حب الحنين الى حبك، حتى تلامس روحنا روحك وقلبنا قلبك واخلاقنا تكون رشحاتا من اخلاقك، ودعوتنا الى الله قبسا من دعواتك. والا حب لا يحمل هذه المعاني فهذا حب المتمنين، والحقائق لا تنال بالتمني، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. من يعمل بده عمل، سواء عمل الجسم سواء عمل القلب، واعظم الاعمال عمل القلب، ان تصلي بقلبك مع جسدك، وان تذكر الله بلسانك مع قلبك. ذرة من اعمال اهل القلوب توازي عمل الثقلين. اذا احببت باللسان ما في حب القلب، والحب عمل من اعمال القلب، اللسان مترجم. فالله يجعلنا محبين لك يا سيدي يا رسول الله باقوالنا وافعالنا ومهجنا وميولنا واهوائنا. وكما قلت يا سيدي يا رسول الله، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اللهم اجعل هوانا تبعا لهواك، وهوانا تبعا لهداك، وهوانا تبعا لسنتك. مرة كانت نوبة عائشة في المبيت، في مبيت رسول الله، فبعد ان دخل الفراش قال: ولامس جلدي جلده. قال: يا عائشة، اتأذنين لي هذه الليلة ان اناجي يا ربي؟ صلى الله عليك، ما اعظم انصافك وما احفظك على حقوق غيرك. زوجته بده يصلي تهجد، بده يجلس مع الله ليناجيه ويحادثه، استأذن منها وماتت عنها وعمرها 18 سنة. فقديش كان عمرها؟ ما بخسها حقها. قالت: يا رسول الله، يعني ألا تعلم أن هواي في هواك؟ حبني ما فرقت، لكن مع ذلك إن الله جعل هوايا في هواك. هذا الإيمان. فإذا ما صار لك هذا الحب، ما صار لك هذا الصدق، يصير هواك، وهذا لا يكون إلا بالتوبة الصادقة. الطريق التصوف يعني أول توبة، وقبل التوبة اللقاء مع الشيخ، اللقاء قلبك مع قلب الشيخ، وشعورك مع شعور الشيخ، وميولك مع ميول الشيخ، فبتسهل عليك التوبة. التوبة عزم وإرادة انه تترك كل نقائصك ورذائلك وصفاتك الذميمة، تتخلق وتتحلى وتلبس لبسة الأخلاق والمناقب والصفات الحميدة، وبعدين مع الشيخ إلى الله ذاكرا ومقبلا وعاشقا ومشتاقا ومطيعا ومنيبا. ومن أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. يصير طبيب القلوب، طبيب الأرواح، طبيب العقول، طبيب أمتك في أزماتها. فنقلهم من ذل إلى عز، ومن عداوة إلى محبة، ومن فرقة إلى وحدة، حتى جعلهم أسياد الدنيا، أسياد الأرض، وملوكا في السماء. فالله يرزقنا القدوة به والمحبة له والفناء فيه. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الشكر هو أن تبذل النعمة التي ينعم الله بها عليك، أن تستعملها وتبذلها في مرضاة الله وفي طاعة الله. الصحة نعمة، شكرها أن تستعمل صحتك في مرضاة الله وطاعته. المال نعمة، أن تستعمل مالك وتنفقه حيث أمرك الله ودعاك إلى الإنفاق. الجاه، العلم، الوظيفة، السلطان، الزكاة، الجمال، الولد، الأعوان، الأنصار، كل نعمة ينعم الله بها عليك، فإن صرفتها في مرضاة الله فأنت شاكر. فلسانك نعمة تشغله بحمد الله وشكره وذكره والثناء عليه. إيدك نعمة تستعملها بأعمال يحبها الله ويرضاها. رجلك نعمة تمشي بها إلى طاعة الله، إلى مجالس العلم والإيمان، إلى الصالحين، إلى الأعمال النافعة لك في دينك وفي دنياك. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. بعدين فضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا واسعا طيبا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فكم من ملوك وأباطرة ما شكروا نعمة الله فسلبهم الله ما أنعم. كم من أغنياء ملك الملايين لم يشكروا نعمة الله الشكر العملي فسلبهم الله المال. كم من أعزاء أصحاب مجد دنيوي ما شكروا الله فسلبهم الله أصحاء أقوياء. فالله يجعلنا من الشاكرين لنعمه. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بذكروا في بعض القصص والعظات بأن رجلا كان في الأمم قبلنا أتى لنبي زمانه قال يا نبي الله ادعو الله لي بالغنى، وكرر دعا له ذلك النبي فاستجاب الله دعاء النبي، وأوحى إلى ذلك النبي أن قل لعبدي فلان بيحب الغنى في أول عمره أو في آخره، كل العمر لا نص، قال لي زوجة صالحة حتى أستشيره. فسألها قالت له أنت رأيك؟ قال لا والله بآخر العمر نكون صرنا في سن الشيخوخة والضعف، الله بيغنينا أن نتفرغ لطاعته وعبادته حتى نلقاه على ذلك. قالت له لا والله أنا ما هيك رأيي. قالت لا شو رأيك؟ قال الله يغنينا في زمن الشباب حتى نصرف زهرة شبابنا وأحسن قوانا وطاقتنا في مرضات الله. وإذا كنا نحن مع الله الناح يعني الله عز وجل بغير، خلينا نصرف أحسن ما نملك وأحسن ما عندنا من طاقة في طاعة الله. قال للنبي بأول العمر الله فتح أغناهم، فكان الرجل شاكرا، كان متصدقا، كان مسابقا للخيرات، عمل سوق يدخل الفقير من المطعم للملبس للحمام بآخر السوق لما يطلع كمان يعبي له بجيبته يحط له اللي فيه النصيب، حتى صار عمره 40 45 قلت لي عبد الحلال ضروب فرام نص العمر خلص والوعد نسيت. اول امر قال لي يا بنت الحلال عوضنا الله على فضله وعودنا عباده على فضلنا، فنحن مندوم على شكر نعمة الله، لعل الله يديم علينا فضله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. فعوضنا الله عادة وعوضنا عباده عادة، فما من غير عاداتنا ونحن العبيد الضعفاء. أفيغير الله عادته وهو أعظم العظماء وأغنى الأغنياء؟ قال لا ما بغير أبدا، وإذا بده ياخذ خليه ياخذ، لأنه إذا بده ياخذ إذا أمسكنا أو ما أمسكنا بياخذ بكل لحظة، بياخذ روحك، بياخذ بصرك، بياخذ نفسك، بياخذ ملكك وسلطانك سبب أو من غير سبب. في واحد يموت من المعركة، في واحد وصف رشته وهو عم ياكل ليلة عرسه مع عروسته بقلب ولا طاولته، فاستمر شهر شهرين سنة سنتين وكل مالها المسألة عم تفور وتغري وتزيد. فلما رأى الله صدقه واستقامته واستدامة شكره العملي أوحى الله إلى نبي زمانه أن قل لعبدي فلان لما أحسن ظنه بي ورأيت صدقه معي واستدامته على شكري فقد أغنيته في أول عمره وفي آخره. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأكلوا الطيبات وتزوجوا الحسناوات وجلسوا على كراسي الملوك والأباطرة واشكروا لله فكانوا الشاكرين بأقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم ومخافتهم وملكهم وسلطانهم. ما فتنهم الملك ولا السلطان ولا الإمارة ولا الغنى ولا الفتوحات، فكانوا مثل التراب تواضعا لله وأسرع إلى مرضات الله من سرعة النسر إذا هوى إلى عشه. هكذا شكروا وهكذا أنعم الله عليهم. إن كنتم إياه تعبدوا، إذا كنت عبد هكذا بده يكون شكرك. إنما حرم عليكم، كان العرب يأكلون الجيف والفطائس، والميت الفطيس ما بيموت إلا بتغلب الأمراض والجراثيم والميكروبات، وهكذا هي كانت العروبة، العروبة والأم العربية هكذا كانت، كان غذاؤها يأكلون الميتة. ولما أتى الإسلام نهاهم عن أكل الجيف، يحتجوا على الإسلام يقولون كيف تحرمون ما ذبح الله ولا تحرمون ما ذبحته، فلي انتو عارف موتوه بالسكين هذا حلال، ولي الله عم يموته بسكينته هذا حرام، شو يعني ذبحكم احسن من ذبح الله وانتو يعني احسن من الله؟ هذا مثل اللي بيقول له تاكل أبوات حشوة الله لما حشوة عبد الله، الله حشى كرش الخروف لأكلك لما حشى لغذائه، فهي مغالطة. فكانوا يؤبوا انه يحرموا اكل الفطائس، حتى بسيف الايمان وسيف الحكم الاسلامي منعهم من اكل ايش؟ الجيف. فكانوا يأكلون الجيف والدم، الدم هو لما بدهم يحللوا المرض، لما بده المريض، لما الطبيب بده يكتشف المرض وين بيدور عليه؟ في الدم او في البول او في الغائط، ما بيحل انه مخاطه، لذلك قال المخاط ما هو نجس، ريقه ما بيحلله. اما الدم، البول، القيح، العمل، حكم بنجاسته لانه ظرفا ووعاء يحمل الامراض والجراثيم. هي كلها معجزات للاسلام، هي كلها الادله الواضحه انه صنع العليم العلام. حرمت عليكم الميتة، انما حرم عليكم البقلاوة، النمورة، المرأة الجميلة بالزواج والنكاح الشرعي، حرم عليكم السكن في البيوت الجميلة، لا، لكن شو حرم؟ قال حرم عليكم الفطائس واباح لكم البقلاوة، تقبلوا دينا وما بتقبلوه؟ حرم عليكم الام والاخت، ثبت الان علميا انه اذا الواحد اخذ بنت عمه او بنت خاله يمكن للقرابة يجي الولد ضعيف او يجي الدم غير متناسب في الخلق والتكوين، اما اذا اخذ اخته او بنته فالضرر اعظم واعظم. الان بروسيا حكالي مفتي الاتحاد السوفيتي، قال لي في القانون الروسي محرم على الانسان الروسي ياخذ بنت عمه او بنت خاله. ورد في حديث لا تتزوجوا ذات قرابة قريبة فإن الولد يأتي ضاويا، يعني ما بيجي قوي، فهذا ما دائما يأتي بعض الأوقات، أما لو كان يأتي بشكل دائم لصار محرما، لذلك الحكم الشرعي فيه كراهة، جائز لكن ما كثير. أما بنت العم ترتفع. وقالوا كمان الحديث بالنسبة لسنده ما أتى بشكل إيش؟ جيد وقاطع وصحيح، وإلا لأثبت التحريم. ثم النبي تزوج ببنت عمته، إشارة أنه في بعض الحالات، الآن العلم كشف بعض الحالات، هذا كله هذا الإسلام بده أمم راقية، بده أمم متعلمة تعرف قيمته، الشيخ بده عقول كبيرة، بده نفوس عظيمة تعرف من هو الشيخ وما هو علم الشيخ وحكمة الشيخ. الأطفال شو بيعرفوا من الألماس؟ يعرف الفرفيرات والدحاحل والكعاب. فكذلك الفحامين شو بيعرفوا بالأحجار الكريمة والجواهر النادرة القيمة؟ فالله عز وجل يفتح على الأمة بصائرها وينور قلوبها، وإلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الأوروبيين هن بدهم يدخلوا في الإسلام، وهن بدهم يقودوا الإسلام، وهن بدهم يرفعوا راية الإسلام إلى المسلمين. ما أقبلوا على ربهم الإقبال الصحيح العملي الصادق. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثبت الآن علميا في يرقات وبيوض وبزور تعمل ديدان في عضلات الخنزير، لا تموت هذه اليرقات والبيوض حتى في الماء المغربي. والسبب الشعوب اللي بتأكل الخنزير بكثرة، هذه الأمراض موجودة بينهم بكثرة بسبب أكل لحم الخنزير. فقال وما أهل به لغير الله، يعني إذا شيء ذبح وذكر عليه اسم غير الله، قال باسم الصليب أو باسم المسيح، فهذا كمان لا يؤكل، لأنه إذا كان الميتة والدم تفسد الأجسام وتفسد صحة الأبدان، فهذا يفسد العقائد والأرواح والإيمان. فلذلك صار بده يجتنبه، لأنه ذبح على اسم الكفر والشرك. قال بركي كان الواحد في حال فقد الطعام الحلال وما وجد إلا هذه الأمور المحرمة، وإلا فيخشى عليه من الموت. قال فمن اضطر والجئ وما في طريق إلا أمامه لحم الخنزير، وإلا سيموت جوعا غير باغ ولا عاد. البغي إذا في قطعة مع واحد واثنين مضطرين، ما رجل يتعدى عليه وتأخذها منه، كان هذا حقه. وعاد قد بتأخذ مقدار الضرورة، ما تتعدى الضرورة إلى أكثر منها، لأنه هذا مضر. تأخذ مقدار ما ينجيك في حال الخطر وفي حال الضرر. والفقهاء قالوا أيضا لازم إذا كان في سفر ما يكون سفره في معصية، لأن العاصي لا يسمح له بالرخص الشرعية. قال فإذا كان اضطر من غير بغي على أحد ولا عدوان يتجاوز الحد الذي ينقذ من الهلاك، قال فلا إثم عليه، لأن الله جاعل في الجسم من الإمكانات ما يتحمل القليل الضار، وفي أوقات الندرة. ولذلك أباح القليل لأجل فقط عملية الإنقاذ. فمعنى ذلك الإسلام إذا حرم أمرين ولا بد من أحدهما، يقول لك اختر أخف الضررين وأخف الشرين. الإسلام دين الواقع، لو غص وما في ماء ليبتلع لقمته ويستسيغها إلا كأس من الخمر. فمن اضطر، فإذا شرب مصة مصتين وبلعت اللقمة معه بكمل الكاس، إذا كمل هذا شو صار؟ هذا عاد تعدى الضروري إلى غير إيش؟ إلى غير الضروري. فإذا الشيء الضروري الذي يتوقف عليه حياتك وإن لم تفعله وفيه هلاكك والخطر عليك، الضرورات تبيح إيش؟ المحظورات. ما جعل عليكم في الدين من حرج، وإذا ضاق الأمر إيش؟ وإذا ضاق الأمر اتسع. فإذا كان ما في طريق للنجاة من الهلكة، ما في طريق للنجاة من الغرق إلا بشيء محرم عليه بقدر الضرورة زمنا ومكانا وحكما، فهذه قاعدة هائلة. عاد فهمها بحقيقتها وأبعادها تحتاج إلى فقه في الدين وإلى نورانية في القلب، حتى ما يتغلب الهوى باسم الحكم الشرعي. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ما في عليه مؤاخذة، والله عز وجل ما بيعاقبه ولا بقصه لأنه مضطر. إن الله غفور، أكل الميت حرام يغفر له لأنه مضطر، ورحيم ما بيأخذه لأنه أنقذ نفسه من إيش؟ من خطر ومن ضرر. فبمناسبة كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة، أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خطاب الله لمين؟ للأنبياء. وكما خاطب الأنبياء خاطب أيضا المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، والشكر هو العمل الصالح، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر النبي فداه روحي وأمي وأبي ووجودي وحياتي، ثم ذكر الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، رأسه ما مسرحه ومن غبار السفر كله مغبر، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، يسفره بدعي، يقع في شدائد في أزمات في أخطار في قطاع طريق في ظلام، يدعو الله بأن يفرج عنه أن يقضي حاجته ينفس كربته. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال ثم ذكر النبي الكريم، ذكر الرجل يطير السفر، سفر طويل مشقات صحاري حر برد أخطار بحار، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء قائلا يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم في صحيحه والترمذي من حديث فضيل ابن مرزوق. فإذا كان بيعه في غش، في كذب، في دجل، في رشوة، في سرقة، مال غير مزكى، في عدوان على الناس، وبعدين يقول يا ربي ربي اغفر لي ولي والدي، الله ما راح يغفر له ولا يغفر لوالديه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ما راح يأتي. ليش؟ قال لأن مطعمه حرام، تسرق من جوزها سرقة وبيكون مؤدي لها كل حقوقها، هذا تأكل مال حرام، شريكه جيره معلمه في الدولة رشوة، بده يكون المسلم يكون مطعمه حلال ومشربه حلال وملبسه حلال وغذي بالحلال. وكما قال النبي لسعد ابن ابي وقاص وقد سأله كيف يستجاب للمؤمن دعاؤه، كيف يستجاب دعائي يا رسول الله، قال اطب طعمتك تستجب يستجب الله دعوتك، اطب طعمتك يكون بقلاوة وفريج، لا، مقصود من الطيب الحلال الذي لا حرمة فيه، لا من حيث ذات الطعام كلحم الخنزير او الخمر مثلا، او من حيث الاستملاك والاخذ له يكون استملكه بطريق شرعي لا شبهة فيه. قال له اطب طعمتك يستجب الله ايش؟ يستجب الله دعوتك. وهنا النبي يقول ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم في صحيحه والترمذي كما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم هذا من ناحية ثمن الاضطرار. بمناسبة الاضطرار، قال الاضطرار يجوز له أكل لحم الميتة والمحرمات. قال طيب إذا جاع وما في ميتة لكن فيه مال الغير، مال الغير، والغير ما عنده طعمه وهو جائع وراح يشرف على الموت، فهل يجوز لهذا الجائع أن يأخذ من مال الناس بغير إذنهم ورضائهم وعطائهم؟ قال في المسألة قولا، وهما روايتان عن مالك، وهما روايتان عن مالك. أول المسألة قال مسألة إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف. شاف زوادة غيره وراح يموت من جوعه وفيه فطيسة، قال بجوز يأكل إيش؟ مال الغير. قال ثم قال وإذا أكله والحالة هذه هل يضمن القيمة أم لا؟ قال فيه قولا، في الضمان فيه قولان، هما روايتان عن مالك. ثم أورد من سنن ابن ماجه عن عباد بن شرحبيل العنزي قال أصابتنا عاما مخمصة، شو المخمصة؟ مجاعة، فأتيت المدينة هو جوعان ومهور بنوب ما له العيان. قال فأتيت المدينة فدخلت حائطا، شو الحائط؟ البستان المحوط، فأخذت سنبلا ففرقته وأكلته وجعلت منه في كسائي، ففرقته وأكلته وجعلت منه في كسائي، فجاء صاحب الحائط، شو الحائط؟ البستان، يعني جاء صاحب البستان فضربني وأخذ ثوبي، كمان ما اكتفى انه عمل له قتله كمان شلحوا ايش؟ شلحوا اواعي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فاستدعى الرجل وسأله وتحقق النبي فوجد كلام العنزي اللي هو اسمه عباد كلاما صحيحا جائعا في مخبصة ولا يجد طعاما إلا ما أخذه من سنابل البستان وقمحه. فتجه النبي إلى صاحب البستان موبخا ومؤنبا قائلا ما أطعمت إذ كان جائعا ولا علمت إذ كان جاهلا. إذا حملوا على الفعل عدم الجوع وفي عنده ما يشتري أو عنده مال كان لازم تعلمه وتفقه، وإذا كان جوعان لازم تعطيه وتطعمه، فهو جايبه للنبي حتى يقطع له إيده. فقطع يد السارق ما مثل ما الناس بيفهموا أو أعداء الإسلام، تقطع يد السارق متى؟ إذا كان غنيا، إذا كان غير مضطر، إذا كان مفسدا في الأرض، إذا كان محترفا للسرقة. أما إذا حملته حالة الاضطرار فلو وجد الزكاة في المجتمع والأغنياء أخرجوا الأموال، ومع إخراج الأموال في الإسلام الدولة تضمن الضمان الاجتماعي الغذائي الطبي السكني ضمان الزواج، كل هذا كان في دولة الإسلام، كله كان مضمون لكل أفراد المجتمع. فإذا سرق هذا شو بيكون؟ لأن هذا السرقة قد تحمل على قتل المسروق منه فيما إذا صار حالة الدفاع. فإذا صار حوادث القتل والإجرام أحسن لما قطع يد أحسن لتقطع مادة الإجرام ويتحقق الأمن، أمن الأمة في مقابل التضحية بكف واحد مجرم ليس له عذرا في السرقة، بيت المال موجود والضمان الاجتماعي في كل فروعه مضمون، ويجي يسرق ومع ذلك النبي قال ادرأوا الحدود بالايش؟ بالشبهات. ادرأوا الحدود، ما بدي تقطعوا ايدي ولا بدي ترجموا زنات. وكان يأتي ويقر المجرم الزاني فيقول له لعلك قبلت لعلك لا، بس اذا مع شرع الحدود نادى باعلى صوته معلنا مدويا في كل ارجاء الدنيا لا تقيموا الحدود، ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود ما استطعتم. كان النبي يأمر رجل صاحب الدار ان يعلق الصوت في بيته تعليقا، ليش؟ ما يستعمل الكرباج بس علقه تعليق لاجل الهيبة، يعني اصحاب سيف العز لا تضرب ايش فيه. وسيدنا عمر في خلافته اتي له بعبدين سرقا جملا وذبحاه ومستفيدين من لحمه، فصاحب الجملين مسكهم وجابهم لسيدنا عمر لقطع ايديهما. فسأل سيدنا عمر العبدين شو السبب شو الدوافع. بنهاية التحقيق تبين بان سيدهما يجيعهما ولا يؤمن غذاءهما ولا كفايتهما. إذن اللي دفعهم الجوع الضرورة والحاجة فما قطع أيديهم. فاستدعى بالسيد وسأل قديش حق الجملين وحط حق الجملين الضعف القيمة وضمن الجملين بالقيمة المضافة على مين؟ على سيد العبدين. فوين قطع اليد؟ الإسلام بده قطع مادة في السرقة. فمين المتسبب؟ مين الدافع؟ فإذا كان الدافع جوع وضرورة قال له ما أطعمت إذ كان جاهلا، أنت جاي تشتكي عليهم هم لازم يشتكوا عليك، هم الجنات أنت الجاني. وإذا كان حملهم عدم الجوع كمان في تقصير من المجتمع، ما هذب أخلاقهم ولا رب نفوسهم ولا أوقفهم عند حدود الفضيلة لا يتعدونها إلى الرذيلة. فوين هذا الإسلام؟ هذا الإسلام بده أم راقية تفهمه، بده أم حكيمة تقدره. والمسلمين صفيوا بلا معلم بلا مربي، بيقرأ القرآن ولا يفهم منه شيئا، يصلي ويبقى جزوعا ويبقى منوعا، مع أنه بيقول الصلاة تخرج الإنسان من الجزوع المنوع إلى الصبور المعطي السخي الكريم. وين المصلين؟ المصلي وينه؟ تجده جزوعا عند كل شر يصاب به ومنوعا عند كل خير يدعى إلى فعله، ما عم يصلي. وكما ورد في الحديث القدسي ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمه ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع. هذا المصلي. ليش هي ما جعلناها من شروط الصلاة؟ ليش ما جعلناها من أركان قبول الصلاة حتى تكون الصلاة نورا يوم القيامة تثقل بها موازينه؟ ليش ما جعلنا من شروط الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فالفقه ما ألفناه بالشكل الذي يحقق كل الأهداف التي ذكرت عن الأحكام الفقهية في كتاب الله الذي هو خير كتاب نزل من السماء إلى الأرض. فكان لازم في الكتب الفقهية تذكر الصلاة وآداب الصلاة وثمرات الصلاة وحكمة الصلاة وفوائد الصلاة والشروط التي تجعل الصلاة صلاة حقيقية مقبولة، حتى المصلي إذا صلى يشتهي كل واحد إيش؟ أن يصلي بما وجدوا ولمسوا من بركات وجمال وفضائل الصلاة في الفرد وفي العائلة وفي المعاملة وفي المجتمع. لما المسلمين اجوا لها البلاد كلها كانت كنائس ونصارى، لما رأوا الصلاة والمصلي ولما رأوا القرآن يتلى ويعمل وينفذ كلهم دخلوا في الإسلام بعد ما كانوا كلهم ايش؟ نصارى بما فيه المسجد الاموي. كان اسمه كنيسة يوحنا. كنيسة يوحنا. وكان كل البلد، كل النصارى. فكلنا انقلبوا الى ايش؟ الى مسلمين. والان اذا ظهر المؤمن الحقيقي، في هذا ما بيحب الورد، في هذا ما بيحب الطعام الشهي الجمال الانيق. الاسلام الحقيقي في حكمه الكلامية وفي اعماله الصالحة واخلاقه الفاضلة وسلوكه الجميل يسحر القلوب والعيون والعقول والافكار. المسلمين عم يشوهوا الاسلام، عم يسموا بالمسلمين وعم يسموا اعمال على الناس اعمال الاسلام واعمال ضد الاسلام ومخربة. فاكبر نكبة على الاسلام اعمال المسلمين وانتسابهم اليه. الله اللي له عبد المربي، له الشيخ العالم المعلم الحكيم، فبقدر صدقه وقوة ارتباطه به، الارتباط القلبي والحب والسلوك والتربوي بهذا المقدار، فالله عز وجل يرزقنا ايمانا كاملا واسلاما صادقا وقلبا ذاكرا ولسانا شاكرا، ويرزقنا حب الله وحب نبيه وحب احبابه، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. قال فأمره فرد إليه ثوبه. أما كما تلك الحديث قال ما أطعمت إذ كان جائعا ولا علمت إذ كان جاهلا. ثم أمر صاحب الحائط أن يرد إلى مين؟ إلى عباد بن شرحبيل العنزي. أمره أن يرد إليه ثوبه، وأمر له بحملا من طعام. هذا السارق هاي قطع ايده، قطع اليد ما يعني الكف والاصابع، قطع مادة الجريمة من النفس. هذا الجائع بده يشرب وبده جوعان، هذا قطع اليد. كما انه مرة شخص اطال لسانه في حضرة رسول الله وتطاول على رسول الله، النبي قال من يقوم الى هذا فيقطع لسانه. فزوا وقاموا وتسابقوا الشباب المتحمسين، هذا اخذ السكين وهذا اخذ موسى الكباس وهذا اخذ الخنجر، قال بده ايش؟ وقام سيدنا ابو بكر، النبي قال دعوه لابي بكر خليه يقطع لسانه. اخذ سيدنا ابو بكر الارنة، طالع كيس المصاري والدزدان وعطاه اللي فيه النصيب. قال له شو فعل؟ قال له هكذا قطع اللسان، هكذا ما قطع الايد. فهمانين انه الاسلام لحام جوا وما شغلته الا ايش؟ 50 شكل لقطع ايش؟ لقطع اليد. وتقطع اليد بالنسبة للمجرم المحترف المروع الخبيث لا، لانه ضروري، لانه هذا كم بسبب السرقة بقاوم، قد يقتل النفس ويقتل النفوس، برعب واحدة تطرح، واحدة بصير لها مرض خبيث، كل من ايش؟ ما نشفق على كل هؤلاء الناس، بس نشفق على هالمجرم. فواليد اذا صار فيها القرينة تقطع، العين اذا بدها تأتي الصحيحة تقلع. فنشفق على المجرم وما نشفق على عموم الامة. مع ذلك النبي قال ابرأوا الحدود بالشبهات. ولما عم يشوف السارق كما سمعتم في الحديث النبوي وفي قصة عمر، فعرفنا ان القطع ما هو شكل واحدا بل اشكال، ولكل مقام مقال، وقد يكون المرض واحدا والدواء ايش؟ متعددا. ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. في شيء عندك ترشح؟ مش نقرأ تهليلة لشيخنا ولزاهر، الله يرحم زاهر ويغفر لنا ولزاهر. فاعلم أنه لا إله إلا الله.